بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. والخامس، أي من شروط الصلاة، استقبال القبلة بالصدر لا بالوجه، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي نحو المسجد الحرام. والاستقبال لا يجب في غير الصلاة، فتعين أن يكون فيها. إذا أراد الإنسان أن يصلي لا بد أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة، والتوجه إنما يكون ببدنه. وما نراه لبعض الناس أحيانا، وخاصة في الزحام، عندما نرى بعض الناس في الصفوف ربما لا ينتبه البعض إلى نفسه، فتراه ينحرف بصدره عن استقبال الكعبة وعن استقبال القبلة. فإذا انحرف الإنسان في صدره فلا تصح صلاته. أما لو انحرف قليلا في وجهه ذات اليمين أو ذات الشمال، عند ذلك صلاته تكون صحيحة ولو كان ذلك الأمر مكروها. فينبغي على كل إنسان أن ينتبه لهذا الأمر، فيستقبل القبلة أو الشاخص الذي اجتهد فيه المسلمون، الذي هو في جهة القبلة كمحاريب المسلمين. الدليل في ذلك: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولما كان التوجه إلى الكعبة المشرفة ليس واجبا، فالإنسان يتحرك في عمله ويتحرك في وجوده كيفما شاء، تعين أن يكون ذلك في الصلاة. أيضا إذا كان هذا من كتاب الله عز وجل، فما الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ: وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، وهو خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. رواه الشيخان. هذا الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة سريعة لم يكن ليطمئن فيها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: صل فإنك لم تصل. ومن هنا علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعد ذلك كيف ينبغي للإنسان أن يصلي. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه عندما طلب منه الإعادة للصلاة في كل حركة من الحركات ماذا يفعل. ولذلك كلما سيمر معنا في المستقبل ركن من أركان الصلاة، فإنهم سيستدلون، أي الفقهاء، بحديث المسيء الذي سمي بحديث المسيء صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضح له في كل شيء ماذا ينبغي أن يقوم. ففي هذا المعنى قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. فطلب منه أن يستقبل القبلة. وروي أنه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قبل الكعبة، أي وجهها، وقال: هذه القبلة، مع خبر: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لنا به أسوة حسنة، فإننا نقتدي به. فصلاته صلى الله عليه وسلم إنما كانت في صدر الأمر إلى بيت المقدس، وبعد ذلك عندما أمره الله عز وجل أن يتحول إلى المسجد الحرام صلى ركعتين قبل الكعبة، أي قبل وجه الكعبة، وقال هذه القبلة. نعم. ومع ذلك يعني تعين ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والحج وغيرها من الأعمال هنالك لها أدلة عامة، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف نصلي؟ نصلي كما صلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. كيف نحج؟ نحج كما حج المصطفى عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فلا تصح الصلاة بدونه، أي بدون استقبال الكعبة إجماعا. والفرض في القبلة إصابة العين في القرب يقينا. الإنسان إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، والقريب هو الذي يكون في داخل المسجد الحرام، أو كل من كان ولو كان خارج المسجد الحرام ويرى الكعبة المشرفة، فإذا رآها بعينه تعين عليه يقينا أن يتوجه إلى القبلة بإصابة عينها، أي لا يجتهد في ذلك اجتهادا، ما دام يرى فالمكان الذي يرى منه يتوجه فيه إلى القبلة تماما. أما في البعد عندما يكون مثلا كحالنا في بلاد الشام أو في أي بلد من بلاد المسلمين، فإننا نتجه إلى الكعبة ظنا لا يقينا، لأننا لا ندري في الحقيقة هل نصيب عينها أم نصيب ذات اليمين منها أم ذات الشمال، فإننا نجتهد بكل الأمارات التي تعلمناها من أجل أن نتوجه إلى بيت الله الحرام، والله عز وجل لا يكلفنا أكثر من ذلك. إذن في البعد إنما يكون التوجه ظنا، أما في القرب فإنما يكون التوجه يقينا. فلا تكفي إصابة الجهة لهذه الأدلة، فلو خرج عن محاذاة الكعبة ببعض بدنه، وهذا يتصور في بيت الله الحرام، ترى الإنسان يرى الكعبة ولكنك لو أخذت سمت جسمه تماما لوجدته منحرفا عن الكعبة. إذن لابد لكل من يوجد في بيت الله الحرام وفي داخل الحرم أن يتوجه إلى الكعبة يقينا، فينظر إليها حتى يكون جميع جسمه متجها إلى الكعبة. سيأتي معنا بعد قليل. الكعبة سميت كعبة لشكلها المكعب، فينبغي أن يتوجه إلى هذا الشكل المكعب، مع أننا نطوف حول هذا الشكل المكعب وحول الحطيم. فيا ترى لو توجه الإنسان إلى الحطيم، هذا القوس الذي إلى جانب ما بين الركنين الشامي والعراقي يوجد نصف دائرة، لو توجهنا إلى نصف هذه الدائرة فقط ولم نتوجه إلى الكعبة المشرفة، فهل تصح صلاتنا؟ لا، لا تصح صلاتنا، لأن الكعبة بهذا الشكل وصلت إلينا بدليل قطعي لا خلاف فيه على الإطلاق. أما بقية الكعبة وهي التي إنما كانت على شكل على هذا الشكل، سمعناه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديثوا عهد بالإسلام لأعدت بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. طبعا حاول بعض المسلمين أن يعيد الكعبة في ذلك الوقت كسيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ففعل هذا الأمر، ثم جاء الحجاج فنقضها فأعادها كما كانت. وعندما عاد الأمر وأراد أمير المؤمنين هارون الرشيد أن يعيد هذه الكعبة كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناشده الإمام مالك قائلا: يا أمير المؤمنين، لا تجعلها لعوبة الملوك من بعدك. يعني كلما جاء ملك هذا يقول نعيدها كما كانت على عهد رسول الله، وهذا يقول نعيدها كما أراد رسول الله، اتركها على هذه الحالة، وعند ذلك لا يستطيع أحد من الملوك والأمراء والزعماء حتى إذا خالف بعضهم رأي بعض أن يجعل تلك المخالفة في بيت الله الحرام. فاستقرت الكعبة على هذه الجهة تماما وعلى هذا الشكل الذي لم يختلف منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا. إذن كل إنسان يتجه إلى القبلة ينبغي أن يتجه إلى المكعب الموجود الآن في هذه القبلة. من المؤسف أنك تجد عددا كبيرا من الحجاج عندما تراه يصلي، لو قمت وأخفت محاذاة ترى أنه ربما يبتعد عن جهة الكعبة وتطلب منه ذلك، ومع ذلك يصر البعض على جهله وعلى عناده. فلو خرج عن محاذاة الكعبة ببعض بدنه بأن وقف بطرفها وخرج عنه ببعضه بطلت صلاته. يعني لو كانت هذه الكعبة فوقف جهة منه إلى الكعبة والجهة الأخرى خارجة، فينبغي عليه أن يتحول حتى يكون بجميع بدنه متجها إلى الكعبة، وإلا بطلت صلاته، لأنه ليس مستقبلا لها. ولا شك أنهم إذا بعدوا عنها حاذوها وصحت صلاتهم. يعني كلما كان البعد أكثر كلما كان التقرب، يعني نأخذ الجهة فقط، لأن الإنسان كلما تقرب من الشيء استطاع أن يحقق التوجه تماما، وكلما بعد عن هذه الجهة إنما يستطيع أن يأخذ الجهة ولا يستطيع أن يأخذ العين. فمثلا الصف الذي يكون في بيت الله الحرام من الممكن أن يكون 10 أشخاص يتجهون إلى القبلة مثلا، لكن إذا زادوا عن 10 وكانوا قريبين من بيت الله الحرام فترى مثلا يحتاجون إلى انحناءات، هذه الانحناءات حتى تشكل معهم الدائرة حول الكعبة المشرفة. أما نحن على البعد مهما طال الصف الذي نصلي فيه لا نفعله بهذا الشكل، لأن حتى علماء الرياضيات عندما يريدون أن يثبتوا محيط الدائرة فإنهم يقسمونه إلى مستقيمات بسيطة جدا وعند ذلك يثبتون ذلك. فنحن مهما كبر صفنا وعبارة عن نقطة من دائرة بالنسبة لهذا الكون، مع التكبير هذه النقطة صارت خطا مستقيما، لذلك نقف في خطوط مستقيمة. لا نقول والله بعضنا واحد منا يتجه إلى الكعبة والباقي على يمين الكعبة أو على يسارها، لأن المسافة البعيدة تشكل من النقطة المستقيمة خطا طويلا مستقيما. لذلك قال: ولا شك أنهم إذا بعدوا عنها حاذوها وصحت صلاتهم، وإن طال الصف، لأن صغير الحجم كلما زاد بعده زادت محاذاته كغرض الرماة. يعني أيضا الرماة عندما يريدون أن يضربوا على مكان واحد وعلى دريئة واحدة تراهم كلما بعدوا عن هذا المكان فإنهم يصطفون صفا مستقيما، وبعد ذلك كأن كل واحد منهم يضرب من مكانه إلى جهة مرماه، ولكن في الحقيقة لابد من انحراف بعضهم قليلا قليلا. هذا الشيء القليل لا ندركه نحن عندما يبتعد الهدف عنه، واستشكل بأن ذلك إنما يحصل مع الانحراف. ولو استقبل الركن صح كما قاله الأذرعي، لأنه مستقبل للبناء المجاور للركن. يعني لو استقبل أحد الأركان هذه الأركان طبعا كل طرف وكل زاوية من زوايا الكعبة تسمى ركنا. فنبدأ بالطواف مثلا بركن الحجر الأسود، بركن الحجر الأسود هذا هو الركن الأول، وبعد ذلك نأتي إلى الركن الثاني ويسمى بالركن العراقي نسبة إلى بلاد العراق لأنه في جهتها. فإذا انتهينا من الحطيم وصلنا إلى الركن الشامي لأنه في جهة بلاد الشام، وبعد ذلك توجهنا إلى الركن اليماني لأنه في جهة بلاد اليمن. فلو وقف الإنسان، يعني إذا كانت الكعبة مثلا بهذا الشكل، فهذا عندما معنى ذلك توجه إلى جدار من جدرانها، لكن هل يجوز أن يتوجه إلى ركن من أركانها؟ لا مانع في ذلك، يتوجه إلى ركن الحجر، يتوجه إلى الركن العراقي، يتوجه إلى الركن الشامي، يتوجه إلى الركن اليماني، كيفما أراد أن يتوجه وكان قريبا أو في جهته فإن التوجه يكون صحيحا. وإن كان بعض بدنه خارجا عن الركن، الواقع إذا كان بعض بدنه خارج عن الركن لكنه مستقبل للجدار الآخر في الحقيقة من الجانبين، بخلاف ما لو استقبل الحجرة بكسر الحاء فقط فإنه لا يكفي، لأن كونه من البيت مظنون الحجر الحطيم، حطيم حجر سيدنا إسماعيل هذا هو الحطيم، لأن كونه من البيت مظنون لا مقطوع به لأنه إنما ثبت بالآحاد. طبعا الأدلة قد يكون الحديث متواترا وقد يكون مشهورا وقد يكون آحادا، والآحاد هو الذي رواه راو فقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبيه، أسقط المصنف شرطا سادسا وهو العلم بكيفية الصلاة بأن يعلم فرضيتها ويميز فرضها من سننها. نعم، إن اعتقدها كلها فرضا أو بعضها ولم يميز وكان عاميا ولم يقصد فرضا بنفل صح. يعني لا بد لكل إنسان قبل أن يقوم أو أن يشرع بفعل من الأفعال أن يتعلم هذا الفعل، فقبل أن يأتي إلى الصلاة لا بد أن يعرف النية، ولا بد أن يعرف استقبال القبلة، لا بد أن يعرف تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، هذا العلم. لكن عندنا كثيرا من العوام حتى من مضى عليهم في الإسلام 50 و60 عاما لو سألته عن التفرقة ما بين الركن والفرض والسنة والهيئة والشرط كل ذلك لا يعرفه، ولكن يعرف أنه عندما يبدأ من وضوئه إلى ستر عورته إلى التوجه إلى القبلة إلى القراءة يأتي بكل شيء، لكن يظن أن كل شيء فريضة من الفرائض، حتى التسبيحة في الركوع والسجود. حمل السنة على الفرض، يعني حمل الأضعف على الأقوى، وهو لا يترك واحدة من هذه الأشياء، هذا الإنسان نقول له صلاتك صحيحة. أما لو حمل الفرض على السنة عند ذلك نقول له صلاتك غير صحيحة. كالإنسان الذي يعتقد مثلا تسأله ما كم ركعة عدد صلاة الظهر فيقول 12 ركعة لا يفرق ما بين أبدا، يعني هو عندما يأتي بالسنة كما يأتي بالفرض تماما لا يترك واحدة من هذه الركعات، هذا تقبل صلاته. إذا لابد من العلم، فالعلم شيء واجب على كل إنسان يتعلمه، وهذه الصلاة التي هي عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، لابد أن يتعلم أحكامها ولابد أن يتعلم أركانها وسننها ومبطلاتها ومكروهاتها إلى غير ذلك.